Alıştırma 6. Şimdi 5. alıştırmada sorulan yerlerin tariflerini dinleyeceksiniz. A. البلدية في الميدان على الشمال أمام سوق السمك. B. مركز الشرطة بين سوق السمك والبنك. C. مركز التسوق البستان أمام برج الاتصالات. د. شارع الملك فيصل بين الكورنيش وشارع جمال عبد الناصر. اي. مطعم شهرزاد بين سوق الذهب والفندق وراء مركز الشرطة. 6. ünite burada bitmiştir.